الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا كما تذكرون في فقه الصيام في رمضان المعتمد في فقه الشافعية، ونشير في بعض الأحيان إلى غيرها من المذاهب التي يمكن أن تكون أصح دليلا. وصلنا إلى قضاء رمضان، ودي نفهم هذه المسائل. وصلنا إلى قضاء رمضان، من أفطر في رمضان بغير جماع، مذهب الشافعية، من أفطر في رمضان بغير جماع بأن أكل أو شرب أو استعط أو باشر فيما دون الفرج، استعط يعني حتى صعود في مناخير والبق، فيما دون الفرج أو باشر فيما دون الفرج فأنزل، يعني باشر امرأته فأنزل بغير جماع، أو استمنى فأنزل وكان يمكنه الصوم وجب عليه القضاء فقط قبل حلول رمضان الآتي، يعني قبل حلول العام التالي لرمضان، سواء كان العذر هذه المسألة وجب عليه القضاء، هذه الأولى. الثانية أنه يجب عليه القضاء قبل أن يأتي رمضان التالي، سواء كان بهذه الأمور التي هي محرمة في رمضان أو كان له عذر، فكان له عذر من مطر أو متأسف من مرض أو سفر فأفطر، لزمه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان التالي. نفهم هذا التفصيل. يقول بقى سواء كان الفطر لعذر كالمرض والسفر والرضاع والحمل، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن أفطر في رمضان بغير جماع ومن غير عذر، هذه المسألة الأولى. يبقى إحنا نقول إيه المسألتين اللي أفطر بهذه المسائل التي ذكرنا، أكل أو شرب أو أنزل أو استعط، يعني حط صعود في منخيره أو يعني زي الدواء أو الحاجات اللي كانوا بيحطوها زمان، أثم وعليه القضاء. من أفطر لعذر لا يأثم وعليه القضاء، وكلاهما لابد أن يقضي قبل أن يأتي رمضان التالي. فإن أتى عليه رمضان التالي ولم يقضي لزمه القضاء والفدية. ماشي كده؟ يبقى من الذي يلزمه القضاء والفدية؟ يبقى من إيه؟ من أفطر لعذر أو لغير عذر وأتى عليه رمضان التالي وتمكن من الصوم فلم يصم، يعني كمان أخر قضاء رمضان حتى أتى رمضان التالي، حينئذ عليه القضاء والفدية. عشان كده يجوا هدول دي كانت حائض وما صمتش ودخل علينا رمضان تعمل ايه، يقول له بقى يقول له ايه الحكم، ما حكمه؟ ها؟ نقول ان لم تصم لعذر فلا شيء عليها، عليها القضاء فقط، وان ايه لم تصم لغير عذر عليها القضاء والفدية. الناس تفهم بقى. يبقى عليه القضاء والفدية امتى؟ ان ترك قضاء رمضان حتى اتى رمضان بغير عذر. فهمنا؟ يقول من افطر رمضان بغير جماع ولكن بغير عذر اثم عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء. يقول له طب عليه القضاء ازاي؟ الايه موجوده والحديث من استقاء فعليه القضاء. كيف يستدل منها؟ من استقاء يعني من تقيأ بنفسه عمدا، وضع أصبعه في حلقه فاستقاء، أو شرب دواء ليستقي، أو فعل شيئا ما فعليه القضاء. شوف بقى الكلام قياسا بالأولى بقى على المريض والمسافر، فإن الله تعالى أوجب القضاء عليهما مع وجود العذر. صحيح؟ فلأن يجب القضاء مع عدم العذر أولى. ربنا أوجب القضاء على الإيه؟ على اللي عنده عذر. طب واللي ما عندوش عذر؟ اللي يلزم القضاء من باب الأولى. واضحة دي؟ كما يجب على من أفطر رمضان. طب واحد أفطر بقى بغير عذر، قال يجب عليه إمساك بقية اليوم ويقضي كما ذكرنا قبل حلول رمضان التالي. هذه المسألة هو بيقولها هو الشيخ مرة أخرى مسألة الفدية نقرأها. فإن وجب عليه القضاء في الصور السابقة كلها يعني ومضى العام وأمكنه القضاء ولم يقضي تساهلا وبدون عذر حتى دخل رمضان آخر لزمه فدية لكل يوم مع القضاء، كل يوم حيقضيه يلزمه معه الفدية. طب افرض بقى يطنش 3-4 رمضانات بقى كده وما صامش، في واحد يجي يقول لنا ايه كام رمضان لم تصم المرأة الحائض مثلا او حصل نفاس وكذا واتى رمضان بعده ولم يصم لغير عذر، كان متمكنا من الصيام او كانت متمكنة من الصيام ولم تصم رمضان ورمضان اتى التالي. قال يا شيخ يتكرر الفدية، وهنا فيها الفدية مدة في مذهب الشافعي بتكرر السنين، فإن أخر سنين بغير عذر وجب لكل سنة فدية. بل لو عليه سنتين ثلاثة يبقى القضاء وسنتين فدية أو ثلاثة فدية، فدية مدة لكل مسكين عن كل يوم. ولما ورد عن ابن عباس وابن عمر وابن هريرة رضي الله عنهما قالوا في من عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان يطعم عن الأول، يعني يقضي ويطعم عن الأول. طب إن أخر رمضان بعد القضاء لغير عذر يقول أما إن أخر قضاء رمضان لعذر كاستمرار المرض أو الإرضاع أو الحمل أو السفر حتى دخل رمضان آخر فلا تجب الفدية بهذا التأخير ويجب القضاء فقط. فهمنا المسألة دي؟ طيب قضاء رمضان على الفور ولا على التراخي؟ اسمع الكلام، ومن وجب عليه قضاء رمضان أو بعضه فقضاؤه على التراخي، هذا الأصل. ما لم يبلغ به رمضان المستقبل يعني على التراخي، لو جه بقى شعبان ولسه عليه عدد أيام يدوبك شعبان يقضيها وجب القضاء، يبقى ده على التراخي إلى أن يضيق عليه الوقت فلم يتبقى إلا وقت يستطيع أن يقضي فيه ما عليه. طب الأصل بقى في المبادرة إلى الإيه؟ إلى القضاء، الاستحباب ولا الوجوب ولا الجواز؟ استحباب، فمن كان عليه قضاء رمضان استحب له أن يسارع إلى قضائه. نعم على التراخي الوجوب، إنما الاستحباب يلزم في القضاء بالنسبة له. لذلك أقول يلزم، يستحب تعجيله ويجوز قضاؤه في جميع السنة، يجوز قضاء رمضان في جميع السنة إلا في رمضان الثاني طبعا وأيام العيد وأيام التشريق. لو كان عليه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وإن كنا نتساهل ونأخذ فيها بالمذهب القديم مسألة رمضان، عشان في ناس كانت بتسألني فأقول له ممكن يصوم أيام التشريق 3، هذه رجحها الإمام النووي كما سنقول في الحج إن شاء الله تعالى. إنما المعتمد في المذهب أنه لا يجوز صيام أيام التشريق. اللي فاكر بقى قلنا إيه ترجيحات الإمام النووي في المذهب؟ قوية من حيث الدليل، ترجيحاته هو فقط، إنما ضعيفة من حيث المذهب، يعني هو يخالف المعتمد في المذهب لما صح الدليل عنده، عندما صح الدليل عند الإمام النووي يخالف المذهب ويقول قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، مما خالف فيه هذه المسألة. وصيام أيام التشريق لمن عليه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أيجوز أن يقضيها متفرقا أو لا بد أن يقضيها متتبعا؟ فمن أفطر 5 أيام مثلا 6 أيام أفطر الشعب كله، أفطر ما أفطر يقول ومن وجب عليه قضاء شيء من رمضان فيستحب فقط قضاؤه متتبعا، لأنه أشبه بالأداء. بلك أشبه بإيه؟ الأداء إيه؟ أداء متتابع. أداء رمضان لما بتصوم رمضان بتصوم متتابع 30 يوم، فيستحب لك إذا قضيته أن تصومه كذلك على نفس هيئة الأداء. يجب؟ قال لا، لا يجب. فإن قضاه متفرقا جاز لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، أيام أخرى تقضي فيها ولكن بعدد الأيام التي أفطرتها، ولم يوجب التتابع. ومن وجب عليه قضاء رمضان، دي بقى المسألة الجديدة، أو شيء منه فلم يصم حتى مات. واحد يجي يقول لي بعد رمضان كان أبوه مصامش مسكين كان عيان وبعدين مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصوم بداله؟ طب يطعم بداله؟ يصوم بدلا من هذا الصيام الذي لم يصمه والده مثلا أو قريبه الميت، أو أن يطعم عنه. يقول هذا فيه تفصيل يفهمه كفقه. يقول فإن أخره لعذر، يعني بعد رمضان استمر معه المرض شهرا شهرين ومات، أو يقوله فإن أخره لعذر ودام عذره إلى الموت، كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك، فلا إثم عليه، ولا يجب شيء في تركته، ولا يجب شيء على ورثته، لأنه فرض لم يتمكن منه المكلف حتى مات فسقط هذا الفرض. يبقى أن يستمر عذره حتى مات لا شيء عليه ولا على ورثته. يقول أطلع عنه أصوم عنه، أقول له عايز تصوم تتصدق تفعل ما شئت، ولكنه ليس الفقه لأنه مات وعذره موجود، فليس عليه شيء ولا في تركته شيء ولا على وليه شيء. ما إيه؟ طب الحديث بقى اللي هنطبقه، من مات عليه صيام صام عليه عنه وليه، أو أن يطعم عنه كل يوم من مدة. هذا الحديث في من إيه تمكن من القضاء بعد رمضان ولم يقضي، تمكن من القضاء ولم يقضي يصوم عنه وليه أو يطعم عنه. المعتمد في المذهب الإطعام الصحيح الصوم. هو يكمل الكلمة. وإن تمكن من القضاء سواء فاته بعذر أو بغيره، سواء فاته بعذر أم بغير عذر ولم يقضيه حتى مات، فالمذهب القديم وهو الراجح بقى. إحنا عندنا إيه؟ مذهب القديم والمذهب الحديث. مذهب الجديد يعني في مذهب الشافعية، عندنا مذهبين، اللي يقرأ في الشافعية يبقى عنده مذهب، المذهب القديم ومذهب الجديد. المعتمد هو الجديد. وفي مسائل في القديم هي الراجح، 17 مسألة ذكرها بعض أهل العلم منهم إمام النووي وغيره، ويرجحون هذه المسائل في القديم، ويذكرون كذلك أنها هي الراجح وهي وجه في الجديد أيضا. يعني إن كان هي إيه ليس الوجه الراجح في الجديد، ولكنها موجودة كوجه كذلك في الجديد. يعني المتابع في كلام الشافعية افهم كلامك. وإن تمكن من القضاء سواء فاته بعذر أم بغير عذر ولم يقضيه حتى مات، فالمذهب القديم هو. لما قال لك المذهب القديم يعني الجديد إيه؟ الجديد خلافه. يبقى لما نص على القديم عايز يقول لك إن إيه؟ إن ده الجديد إيه؟ إن الجديد مش كده. فالمذهب القديم هو الراجح وصححه المحققون كما قال النووي وغيره، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه. يصوم واجب ولا يجوز؟ يبقى اللي مات عليه الصيام وما صامش وما كانش ليه عذر ومات حتى ومات قبل أن يقضي وكان يستطيع أن يقضي، قال يستحب فقط لوليه لا يجب، أو يجوز كما يقول الشيخ. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه، ده الحديث اللي احنا بنذكره، وهذا الحديث في الصحيحين بخلاف الحديث الأول. كلام الفقه بقى اللي بيقوله الشيخ، ولأن الصيام عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج. ايه اللي جوز ان هو يقضي، ما جوزش ان هو يطعم؟ اهو بيقول له اهو الايه الصيام عباده تجب الكفاره بافسادها مش كده؟ بل افسد الصوم وجبت الكفاره. فكذلك الحج لو افسده جاز ان يقضي الحج عنه. والمقصود بالولي هنا احد اقاربه او عصبته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه؟ قال نعم دين الله أحق أن يقضى. واضح؟ فإن صام عنه وليه وهو أحد أقاربه أجزأه. ولو جاء أجنبي كده عاوز يتطوع هو يصوم عنه يقول إن أمر أجنبيا عنه فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزأه كالحج. مش كده؟ يبقى له هو أمر بقى أجنبي. لما يجي أجنبي كده يصوم عنه لوحده؟ لا. وكذا إذا استأذن الأجنبي أحد الأقارب بالصيام عنه يصح. أما إن صام الأجنبي بغير إذن ولا وصية من الميت فضلا عنه، كما لا يصام عن أحد في حياته سواء كان عاجزا أو كان. إن لم يصم الولي ولا غيره عن الميت أخرج من تركته فدية عن كل يوم مد، لأنه صار واجبا عليه كسائر الديون فيخرج من تركته. فإن لم يترك مالا يجوز الإخراج عنه وتبرأ ذمته كبقية الديون، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. طيب المسألة بقى الثانية اللي هي تقول إيه إذا وجب الصيام على شخص، أنت هذه نفهم هذه المسائل، ولم يصم حتى مضى رمضان ثم لم يقضي حتى جاء رمضان الآخر ثم مات، ماذا عليه؟ يقول هنا الشيخ عليه مدان من تركته، يعني اثنين فدية، فديتان. بلنا مسألة الفقه دي، مد عن الصوم ومد عن التأخير للقضاء مش كده، ومد إذا مات ولم يصم. يبقى هو عليه مد للايه؟ لتأخير الصيام، ثم مات ولم يصم يخرج من تركته مد آخر لكونه لم يصم حتى مات. مش كده؟ فهم دي؟ واحد وجب عليه الايه؟ القضاء، فأتى عليه رمضان ولم يقضي، يبقى عليه ايه؟ قضاء الفدية. جه بعد رمضان عشان يقضي ما قضاش، آخر قضاء مات، يبقى عليه ايه؟ فدية الاولى بتاعت الصيام وتأخير القضاء، ثم لما مات وعليه صيام. من يصوم عنه وليه ولم يصوم عنه وليه صار في تركته ايه؟ مدان، المد بتاع الموت والمد بتاع تأخير القضاء الى رمضان التالي. واضحة؟ احنا عايزين ندخل في كفارة الاطعام بسرعة. طيب فدية رمضان، يظهر مما سبق ان الفدية تجب في الحالات التالية: الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه فلا يجب عليهما الصيام ويخرجان الفدية عن كل يوم. لو مريض لا يرجى برؤه مزمن وخلاص لن يصوم ولن يستطيع الصيام ولا يرجى شفاؤه، أو الشيخ الكبير الذي لا يتمكن من الصوم كما هو الحال يخرجان الفدية عن كل يوم، ولا يجوز تعجيلها قبل دخول رمضان، ويجوز أن يخرجها بعد فجر كل يوم. بعد فجر كل يوم يجوز له أن يخرجها. هل يجوز أن يخرجها قبل طلوع الفجر؟ يعني قبل الفجر أصبح المرء وليس صائما وجد مسكينا قبل الفجر فأعطاه الفدية، جاز أن تكون عن اليوم الذي لن يصومه من فجر هذا اليوم إلى المغرب. الحمل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أولادهما فيجب عليهما القضاء حقا لله وتجب الفدية بسبب الإفطار عن الغير كما بينا في الدرس الماضي. هذه الثانية. الثالثة: من وجب عليه قضاء رمضان ولم يقضيه خلال العام قبل قدوم رمضان الآخر فيجب عليه القضاء والفدية عن كل يوم كما ذكرنا وتتكرر بتكرر السنين. احنا كل الكلام ده بنلخصه مرة أخرى. وتجب الفدية من تركة الميت كما ذكرنا لمن مات ولم يصم عنه وليه وكان له تركة أن يقضي عنه كل يوم مدة أن يخرج عنه كل يوم مدة. إن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقضي صارت الفدية مدين. وتدفع الفدية للفقراء والمساكين وكل مد مستقل عن غيره. بمعنى هذه تفرق شوية في كفارة اليمين في المذهب الشافعي وغيرهم. اسمع الكلام: يجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد بخلاف أمداد الكفارة. عشان ياخد باله يقول له إيه ده عنده كفارة وعنده فدية بتاعت رمضان. فدية رمضان يديهم كل يوم لمسكين نفس المسكين جاز. أما فدية الكفارة فإنه يجب صرف كل مد لمسكين. عشان الناس بتخش بقى عشان الناس بتقع في المسألة دي. أنه يجب في الكفارة غير وجوب الصيام. الصيام يجوز أن يخرج ثلاثة كفارات لمسكين أو كفارات صيامه كله رمضان لمسكين واحد. أما في كفارات غير الصيام فيجب صرف كما يقول الشيخ كل مد لمسكين ولا يصرف إلى مسكين واحد من كفارة واحدة مدان. لو واحد عليه بقى إيه يمين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم عشرة مساكين يبقى لابد أن يطعم عشرة مساكين. في الصيام يقول فدية طعام مسكين ليس مشكلة. أما هذه يقول عشرة مساكين يبقى لابد حينئذ أن يصرف إلى كل مسكين مد. ولا يجوز في كفارة واحدة أن يصرف منها مدان لمسكين واحد. تفهمت؟ كفارة الإفطار بعد ذلك: إذا أفسد المسلم صوم يوم من أيام رمضان بجماع فله حالتان. دخلنا بقى في الكفارة الكبيرة بقى المغلظة. ماشي نفهمها بقى كده واحدة واحدة. يقول له حالتان: من أتى امرأة أو في نهار رمضان فله حالتان. الأولى أن يكون ذلك بعذر كمن أتى أهله ناسيا للصوم أو جاهلا بالحرمة أو أفطر متعمدا بالأكل والشرب أحكل وشرب ثم أتى أهله مثلا أو كان مسافرا أو مريضا يحق له أن يترخص بالفطر فجامع امرأته أو كان يصوم غير صوم رمضان وظن أن الليل باق فجمع فبان أن الفجر قد طالع كلام مش معانا يعني أو أكل نسيا فظن أنه قد أفطر. دي مسألة هي واحد صحى الصبح ناس كتيرة بتفتكر كده إيه مالك عمي مالك بتاكل تشرب ليه قال أنا أفطرت نسيا. طب تقوم تاكل وتشرب فيظن أنه إذا أفطر ناسيا جاز أن يأكل أو أن يشرب لأن صيامه قد بطل مثلا. فظن أنه لما أكل أو شرب ناسيا أن صيامه بطل فجمع زوجته كما يقول فظن أنه أفطر فجمع. ففي هذه الحالات يجب عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. ننتقل إلى الحالة الثانية وهو من تعمد أن يأتي امرأته في نهار رمضان بغير هذه الحالات التي ذكرناها. يعني لم يكن مريضا فترخص أو مسافرا فترخص أو أكل وشرب فترخص لا وإنما أتاها متعمدا. أن يكون ذلك بغير عذر فيجب عليه القضاء كالسابق ويجب عليه إمساك بقية يومه لأنه أفطر بغير عذر ويجب عليه الكفارة لأنه آثم وانتهك حرمة شهر رمضان وكل وطئ يعتبر في حكم الجماع ويأخذ أحكامه ويستحق التعزير أيضا أو العقوبة المترتبة عليه شرعا. هذا مذهب الشافعية. مذهب الحنفية والحنابلة وغيره أن هذه الأمور من أكل شارب متعمدا أو غيره من هذه الأمور في مذهب الحنفية وشبيه به في مذهب الحنابلة أنه عليه القضاء والكفارة المغلظة تجديدا على حرمة الصيام. هذه المسألة الأولى فهمت. الكفارة على الزوج دي مسألة تانية. يقول بقى واحد يقول لك ده أتى امرأته في نهار رمضان غصب عنها ومش غصب عنها وكذا وكذا, هل عليها كفارة هي الأخرى؟ يقول بقى مذهب الشافعية تجب الكفارة على الزوج المجامع حصرا عن نفسه في الأصح, ده الأصح, ولا شيء على المرأة وإن كانت صائمة, لأن الكفارة حق مال يختص بالجماع فاختص بها الرجل دون المرأة كالمهر, ولأن فعل الواط ينسب إلى الرجل فوجبت عليه الكفارة, ولكن يجب على المرأة قطعا القضاء. أنواع الكفارة, يقول بقى الكفارة الواجبة بإفساد الصيام كفارة مترتبة الجماع, يعني كفارة مترتبة يعني لا بد أن يعتق أولا رقبة مؤمنة تحرير الرقبة, أو أن يصوم شهرين متتابعين التالية لها, الثالثة إن لم يجد ولم يستطع وجب عليه إطعام 60 مسكين. يقول الشيخ إن الكفارة الواجبة بإفساد الصوم بالجماع بدون عذر مترتبة, يعني مرتبة مرتبة, فيجب أولا عتق رقبة فيعني تحرير عبد يعني, فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينة لكل مسكين مد من طعام كما ذكرنا, فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته. يقول بقى العارفي لم يستطع يعني أن يعتق رقبة ولا أن يصوم شهرين وليس عنده ما يطعم به 60 مسكينة, استقرت في ذمته مش راحت عليه كما يظن الناس, كما يظنون في صدقة الفطر أيضا, يعني في صدقة الفطر وهي فطر صدقة العيد يعني الفطرة بيسموها, يجب عليها أن يخرجها قبل صلاة العيد, ليس كذلك؟ لم يخرجها حتى صلى العيد, بعد العيد يظن أنها قد سقطت عنه, لا, صارت دينا في ذمته, واضح؟ فإن أخرها بعذر آثمة بغير عذر أثم ووجب الدين في ذمته, إن أخرها بعذر لا يأثم ويجب عليه أن يخرجها حياته كلها, صار دينا عنده يعني صار دينا عليه. يقول فيستقر في ذمته, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه, فدل على أنها ثابتة في الذمة. الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث سنذكره, قال له لا ما فيش رقبة أستطيع أن أعتقها ولا أستطيع صيام شهرين متتابعين, هو اللي عمل فيه كده غير الصيام يعني, ولا أستطيع أن يطعم 60 مسكينا. جاء النبي كما يقول الحديث صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر مكيال يعني, فقال أطعمه أهلك. فلو كان الرجل تسقط عنه هذه الكفارة ولم تبقى في دينه, كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال أنا لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا, خلاص سقطت عنك اذهب توكل على الله, لا, وإنما لما جاءه هذا العرق اللي فيه التمر هذا المكيال قال خذه فتصدق به على 60 مسكينا. فقال هو بقية الحديث كما سنذكره. يقول الحديث الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله, قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل, لم يقل له النبي اذهب خلاص لم يستطع الكفارة, جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. العرق اسم وعاء معروف كما هو معلوم، قد يصبر قد اللي هي الأفة اللي هي منسوجة من الخوز دي، فاكرين الأفة بتاعت العجوة دي بتاع الزمان هي دي. فقال تصدق بهذا. فقال الرجل على أفقر منا، ما فيش حد أفقر مننا في المدينة يعني نتصدق عليه. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. وفي رواية أبي داود كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما هو معلوم. هذا الحديث يبين شيء في ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في تعظيم أمر الله تعالى، وكيف أن الله تعالى عندما يأمر بأمر ثم يخالفه المرء، انظر إلى أن الله تعالى كيف يشدد في هذه المخالفة في الدنيا. يعني الصيام واحد يمتنع عن الطعام والشراب وخلاص، ليس كذلك يعني ليست مشكلة، ولكن لما كان هذا الأمر متعلقا بالله تعالى وهو الذي أمر به وهو الذي قرب إليه وجعله من التقوى، كان من تعظيم أمر الله تعالى ألا يجرحه أبدا بشيء يكون سببا في غضب الله تعالى أو في مقت الله تعالى. وهذا يدل على إيه؟ على توقير المؤمنين لأعمال الإيمان. رجل جاء فقال هلكت، أنه يعلم كيف أنه خالف أمر الله تعالى وكيف خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستشعر الهلاك في مثل هذا الأمر. ليس سهلا إذن أن يخالف المرء أوامر الله تعالى. وهذه رحمة الله تعالى أن جعل هذه الكفارة لمثل هؤلاء المساكين من أمثالنا حتى يعودوا مرة أخرى إلى الله تعالى، وحتى يراعوا مرة أخرى تعظيم قدر الله تعالى. لذلك في هذه الأمور الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ورمضان هو شهر التقوى كما ذكرنا. تعدد الكفارة، إن كفارة الإفطار تتعدد إذا تعدد الجماع في يومين. لو جمع في يوم ثم جمع مرة أخرى هي كفارة، ولكن إذا جمع في يوم ثم جمع في يوم آخر تعددت الكفارة، لأن كل يوم كما ذكرنا عبادة مستقلة. بفاكر لما كنا بنتكلم في النية، يبقى لابد أن يبيت النية لكل ليلة، لأنها إذا أفطر هذا اليوم صار متعلقا باليوم فقط لا يتعلق ببقية الأيام. هكذا الكفارة، يقول يجب عليه لكل يوم كفارة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلا تتداخل كفاراتها، سواء كفر عن الأول ثم جامع أم لم يكفر. لكن إذا جمع زوجته مرتين في يوم فأكثر، فيلزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شيء عن الثاني ولا الثالث، لأنه لم يصادف صياما. إن جمع الصائم في رمضان بغير عذر، طب هو جمع بقى بإيه؟ من غير عذر، ثم طرأ عذر كالمرض أو السفر، تسقط الكفارة؟ لا، لا تسقط، لأن السفر أو المرض طرأ على المكلف بعد وجوب الكفارة فلا تسقط الكفارة. أما إن أفسد صومه بجماع مثلا ثم طرأ عليه جنون بقى، قال سقطت الكفارة خلاص، لأنه صار غير أهل للأحكام الشرعية للتكليف يعني. أو طرأ جنون أو موت في يومه فتسقط الكفارة في الأصح. الوجه الثاني لا تسقط، لأن يومه غير صالح للصوم بخلاف المريض والمسافر. لو طرأ عليه جنون أو موت يبقى فيها وجهين، هذه المسألة وجهان، الأصح من هذين الوجهين تسقط الكفارة، والمقابل لهذا الأصح سواء كان صحيح أو غيره لا تسقط الكفارة. يبقى لو واحد جمع امرأته ثم مات وختم له بهذه الختمة السوداء على دماغه، في هذه الحالة الأولى بقى ناخد بالإيه؟ بالوجه الثاني، وأولاده يطلعوا كفارة من تركته. وكذلك الجنون، أو أن يصوم أحد أوليائه صلى شهرين متتابعين. شروط الكفارة بقى نجملها مرة أخرى، ولا تجب الكفارة إلا إذا توفرت شروطها، وهي واحد الجماع، فلا كفارة على المفطر بالأكل والشرب وغيرهما كما ذكرنا. ثاني الذكورة فلا تجب الكفارة على المرأة. والثالث البلوغ فلا تجب على الصبي المراهق إن فعل مثل ذلك كما نسمع في هذه الأيام السوداء. الإفساد فلا كفارة على من جمع ناسيا، وإنما جمع مفسدا للصوم، لأنه لا يفسد الصوم بالنسيان كالأكل والشرب كما ذكرنا. ويشترط في الكفارة شهر رمضان، فلو كان عليه قضاء من رمضان نفسه ثم هو يقضيه بعد رمضان في شوال في أي شهر آخر، وجامع امرأته وهو يقضي رمضان، فلا كفارة عليه بالجماع حينئذ. كل شهر رمضان فلا كفارة على مفسد النذر والقضاء والكفارة والنفل. يبقى واحد بيقضي رمضان، بيصوم صوم نذر، بيصوم صوم كفارة، بيصوم صوم نفل، بيصوم أي صوم جامع فيه امرأته، فلا كفارة عليه إن كان قضاء أو نذرا أو كفارة، يأثم ويجب عليه القضاء مرة أخرى ولا كفارة عليه. الإثم فلا كفارة على المسافر والمريض سواء كان الجماع بقصد أو لا بقصد، يعني بقصد الترخص أو لا. يبقى واحد مسافر وبعدين مش في باله أنه يترخص بسبب السفر فجامع امرأته، يعني مش واخد باله أنه مسافر وجامع امرأته بالسفر، جمعها بالعند يعني زي ما بيقول، متعمدا أنه جمعها في السفر أو في المرض، ولا يذكر أن له رخصة في المرض أو في السفر، كذلك فلا كفارة عليه لأنه صادف هذا الوقت الذي يجوز له ذلك. الصوم فلا كفارة على من أكل أو شرب ثم جامع، يعني يشترط الكفارة في الجماع أن يجامع وهو صائم لا بعد أن أفطر بشيء آخر، يعني كأفطر كل وشرب عمدا وأم جامع مراته بهذه الأساليب السودة التي نسمعها، هذا للأسف في مذهب الشافعية لا كفارة عليه. عليه كفارة بقى في مذهب الحنفية غصب عنه. نقف عند هذا الحال، والباقي المفروض أن نبدأ في الكلام على ما يتعلق بصيام التطوع سواء كان حراما أو مكروها. فكنا نبدأ المفروض بصيام التطوع، وهو صيام يوم عرفة وصيام الست من شوال وصيام عاشوراء وتسعاء وصيام الثلاثة البيض وصيام الاثنين والخميس وصيام الأشهر الحرم وصيام شعبان، كل ذلك. ثم بعد ذلك صوم المحرم صيام يوم العيد وأيام التشريق في مذهب الشافعية ويوم الشك، عشان كان واحد بيسألني عن يوم الشك يجوز أن يصوم أولاء، وهنعرفه بس الشك كده سريعا. نحن هنوقف عند هذه الصيام، مش هنكمله إن شاء الله، هنبدأ بعد كده في الاعتكاف، عشان الاعتكاف داخل علينا ودرس الاعتكاف محتاج درسين على الأقل، فلذلك سوف نبدأ في الاعتكاف. صوم يوم الشك بقى عشان اللي بيسألني عليه صوم يوم الشك ولا لا، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا وقع على ألسنة الناس أنهم رؤية الهلال ولم يثبت أو ثبت ولا لم يقل أو لم يثبت برؤية عادل أو غيره، يعني النهاردة رأي رمضان ده امبارح شافوه ده ما شافوهوش، لا ده في واحد شافه وفي واحد ما شافوش، يبقى هو ده يوم الشك. يبقى ايه صار على ألسنة الناس ده النهاردة رمضان، لا ده النهاردة مش رمضان. فإن صار على ألسنة الناس الكلام ده صار هذا اليوم هو 30 من شعبان، ويحرم صومه كما يقول الشيخ. يحرم صومه ليه بقى؟ يحرم صومه بشرط واحد، أن يكون من رمضان. يعني يقول لك ايه، لا ده النهاردة عمي شافوا الهلال، ده ليبيا شافت الهلال، ده اسرائيل شافت الهلال عند الفلسطينيين وكده الكلام اللي بيقولوه دوت. فيقول لك ايه طيب، يعني انا مش متأكد قوي. طب أنا هصوم النهاردة بقى من رمضان احتياطا مثلا، أو هصوم من رمضان وهو لم يتبين له الرؤية، قال لا لا يجوز أن يصومه من رمضان، هذا معنى صيام الشك وحرمته. يبقى إذا تكلم في أن اليوم قد رؤية الهلال ولم يثبت برؤية عدل وكذا وكذا مما يقال، ولكن صار على ألسنة الناس أنه يمكن أن يكون اليوم من رمضان لأنه رؤية في كذا ورؤية في كذا لم يثبت هذا الكلام، حينئذ لا يجوز صومه. لو صامه من شعبان شرط أن يكون صياما معتادا أو نذرا. يبقى لو كان هو قد نذر أن يصوم اليوم 30 من شعبان مثلا، وإن كان هذه مسألة فيها برضك مانع منها، فلو كان يصوم صوما معتادا كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الصوم أو صادف الخميس أو الاثنين، جاز حينئذ على أنه ليس من شعبان بل على الصيام الذي كان قد اعتاده قبل ذلك. لا يصوم شعبان بل يترك، لا يستقبل رمضان بالصيام، فإن كان يصوم شعبان كله لا يستقبل رمضان بالصيام، يعني يفطر 29 و30 أو يفطر 30 يوما أو يومين حتى لو بيصوم شعبان كله. من قال لا يستقبل رمضان بالصيام يوما لا يستقبله بالصيام. نبدأ كلمتين كده في الاعتكاف، عشان الاعتكاف في الكتب القديمة قليل قوي، إنما هو في كتاب هنا طويل شوية، يعني لولا بقية إيمان و الاعتكاف تعريفه كلمتين كده إن شاء الله نختم. تعريف الاعتكاف لغة كما هي العادة أن نعرف الأمر لغة أو اصطلاحا أو شرعا. تعريف الاعتكاف لغة، اعتكف كما يقول يعني لبث، لبث لبث في المسجد أو لبث في أي مكان. يبقى اللبس والحبس والملازمة. قال الشافعي رحمه الله تعالى الاعتكاف لزوم المرء شيئا. يبقى من حبس نفسه على شيء اعتكف عليه. ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون؟ يبقى معناها أنهم يعني حابسون أنفسهم على هذه الأصنام فسموا معتكفين. لذلك يقول ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. وسواء حبس نفسه كما نقول على إيه؟ على بر أو إثم. حبس نفسه على إثم يعني الحبس على إيه؟ على الأصنام هذه يسمى معتكفا. حبس نفسه على بر كذلك يسمى معتكفا. قال تعالى في البر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وسمي الاعتكاف الشرعي اعتكافا لملازمة المسجد، قريبا من المعنى اللغوي. وعكف يعكف ويعكف، أقام على الشيء ولازمه، يبقى أقام في المسجد وصار ملازما له. والاعتكاف شرعا هو اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة، زي الصيام كده، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص كما ذكرنا بنية مخصوصة. الاعتكاف كذلك هو اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. فصرف الاعتكاف في الشر إلى الخير دون الشر كما هو إيه في اللغة. يعني إيه الاعتكاف في اللغة ينصرف إلى الخير والشر، في الشر ينصرف إلى الإيه؟ إلى الخير بس. مشروعية الصوم، مشروعية الاعتكاف. أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف، والأصل فيه قبل الإجماع. يبقى إيه الأصل يعني إيه؟ الأصل يعني إيه؟ يعني الدليل. ليه؟ لأنه نقول الأصل فيه قبل الإجماع، يعني الدليل فيه من الكتاب والسنة قبل الإجماع، لأن الأدلة عندنا ليه؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس. فعندما نقول الأصل فيه قبل الإجماع يعني الدليل من الكتاب والسنة فيه قبل الإجماع كذا وكذا. واضح اللي بيقرأ؟ يقوله والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وطاهر بيتها للطائفين والعاكفين وركع السجود. وروت عائشة رضي الله عنها عن طاهرة بيتها للطائفين والعاكفين، أي طاهر بيتي دي في آية الحج ليس فيها العاكفين، طاهر بيتها للقائمين الطائفين والقائمين وركع السجود. وروت عائشة رضي الله عنها، دليل الثاني من السنة بعد الكتاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين والسنن. بل الاعتكاف معروف في الشرائع السابقة قبل الإسلام، لقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونقف عند حكمة الاعتكاف بعد ذلك، أن نذكر حكمة الاعتكاف سريعا قبل أركان الاعتكاف حتى نبدأ في أركان الاعتكاف. حكمته، حكمة الاعتكاف، الشيخ بقى يقول كلمتين كده من كلام جميل يعني كده. الاعتكاف: الإنسان جسم وروح، والجسم يتغذى بالطعام والشراب، والروح تتغذى بالطاعة والعبادة في مختلف أنواعها. لذلك شرع الاعتكاف ليتفرغ الإنسان مدة معينة للعبادة. الإنسان جسم وروح، والجسم يتغذى بالطعام والشراب، والروح يتغذى بالطاعة والعبادة، اللي هو الأصل في المرء، الأصل في المرء ذلك. لذلك شرع الاعتكاف ليتفرغ الإنسان مدة معينة للعبادة والانصراف إلى شؤون الدين وأمور الآخرة، وينقطع عن مشاغل الدنيا وشهوات النفس ومغريات الحياة فتصفو روحه ويجدد الصلة القوية بالله تعالى، ويتخلص من شوائب الماضي، ويعود نفسه ويروضها ويدربها على التزام الجادة في المستقبل، فيتزود أثناء الاعتكاف بطاقة روحية. كل الكلام ده كلام المحدثين يعني، كلام زمان تسمعين كده. تجدد حياته وتنير طريقه أمامه. والاعتكاف كذلك محطة مؤقتة لمحاسبة النفس ومراجعة الماضي. من وجد خيرا فليشكر الله، وأن يزداد شكرا، وأن يصبر ويثابر، وإن وجد غير ذلك أقلع وعزم على الإقلاع والعودة إلى الله تعالى، وعاهد الله تعالى على مرضاته. إن شاء الله هنشرح المعاني الحلوة بقى بتاعة السلف، غير هذه الكلمات الرقيقة بتاعة الشيخ. أما حكم الاعتكاف، حكمه في الاستحباب وغيره، يقول: الاعتكاف له حكمان، الاستحباب والوجوب. الاستحباب وهو الحكم العام للاعتكاف أنه سنة حسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب في كل أوقات السنة، وأشد استحبابا في العشر في رمضان، وأشد استحبابا في العشر الأواخر، لأنه أفضل الشهور، ويجتمع فيه الصيام والاعتكاف، ويتأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر. يبقى الاعتكاف مستحب طوال العام، وأشد استحبابا في رمضان، ويتأكد هذا الاستحباب في العشر الأواخر، يعني ما فيهوش هزار بقى زي ما بيقولوا يعني. ويتأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان اقتداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى لطلب ليلة القدر، كما سنشرح ذلك إن شاء الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: من أراد الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب ليلة الحادي والعشرين. إخواننا بيتكسلوا في هذا الأمر، ويجي بعد في القيام، ويجي بعد المغرب، ويجي بعد ما يفطر، الكلام ده يستحب أن يدخل قبل غروب ليلة، كما يقول الشيخ هنا، ليلة الحادي والعشرين من رمضان، لئلا يفوته شيء منها، لئلا يفوته شيء من هذه الليلة. ثم يخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، سواء تم الشهر أو نقص. والأفضل للمعتكف أن يمكث في المسجد ليلة العيد حتى يصلي العيد، عشان إخواننا اللي بيخرجوا من السجن على طول أول ما يأذن المغرب ليلة العيد ألاقي كلهم واقفين بالشنط على الباب عشان يخرجوا من المعتقل، قصدي من المعتكف، حتى يصلي صلاة العيد، أو يخرج من المسجد إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى. الحكم الثاني للاعتكاف الوجوب. الوجوب إمتى؟ قال: يجب الاعتكاف بالنذر. يبقى لو نذر أن يعتكف لله تعالى يوما يومان ثلاثة أيام متتابعة متفرقة، لابد وأن يوفي بما نذر. نذر أن يعتكف ثلاثة أيام متتابعة لا بد أن يوفي بها متتابعة، يبدأ قبل ليلة الأولى ويخرج بعد أذان الليلة الأخيرة، وإن نذر أن يعتكف يوما جاز، يعتكف ساعة جاز، جاز أن يعتكف ثلاثة على بعضها، لا بد أن يضم اليوم مع الليلة. إن جاء إن نذر أن يعتكف ليلة فقط جاز، يدخل من قبل المغرب ويخرج بعد أذان الفجر. فإن نذر على نفسه الاعتكاف أصبح الاعتكاف واجبا، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وسوف نفصل القول في الاعتكاف المنذور إن شاء الله تعالى. وقفنا على أركان الاعتكاف وشروطه إن شاء الله تعالى. يقول شخص: هل معنى كلام أفسدكم يعني في كفارة اليمين أنه لا يجوز إطعام مسكين 10 مرات؟ هذا مذهب الشافعي. مقدار المدة الواجب فدية الصيام، أنا بأخذش بالمد، أنا بأخذ بصاع على الأقل أو نصف صاع على الأقل. الصاع عندنا حوالي 4 كيلو إلى ربع رز. إنما نحن هنا في مثل هذه الأمور بنخرج إطعام إطعام إطعام، يعني بنطلع وجبة للمسكين يفطروا عليها. ففي وجبات جاهزة كده بتبقى 20 جنيه، 15 جنيه، 25 جنيه، على حسب حال المرء في إطعامه نفسه، بيخرج عن هذه الأيام هذه الوجبات. يقول: أبوه كان مريضا مرضا شديدا ومات عليه 3 شهور رمضان، فصمتهم له، فهل يجزئ له؟ ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل عشان اللي عايز يفهم المسألة. مات ولم يتمكن من الصوم، يبقى عليه صيام؟ يبقى لا يجب في تركته ولا على وليه شيء. يريد أن يخرج له، أن يصوم له ويهدي له هذا الصيام، جاز. إنما لو مات كما ذكرنا في التفصيل بعد أن تمكن من القضاء ولم يقضي، هذا هو الذي يصام عنه. يسأل ويقول: متى تكون إجابة الدعاء للصائم؟ ويقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عند صومه أو عند فطره؟ طوال صومه، أخرها إلى فطره قبل أن يفطر ليس فيها شيء إن شاء الله تعالى. وهل التعجل بالفطور يكون بمجرد تكبيرة الأذان أم ينتظر؟ طبعا ذكرناها في الدرس الماضي، لابد أن يلتزم المرء آداب وسنن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. قلنا لابد أن يتأكد من غروب الشمس. تيجي تقول له إيه يا إسحاق الحق الأذان، يقول لك: يا ده الرجل أذن بدري 2 دقيقة، ده لسه ما أذنش، ناس أذنتين وناس لسه ما أذنش. المهم يبقى لابد أن يتأكد من دخول الليل، هذه واحدة. الثانية أن الرسول ما قالوش إذا سمعت المؤذن روح كل، صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. هذه السنة الأولى، مش أول ما أبص لأي الأذان أذن وحطين البلح ويجوا الله أكبر الله أكبر، يعني يبدأ المعركة وابدأ كل. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة أفطرت يومين للحمل ووضعت في اليوم الثالث، ماذا عليها؟ الأيام اللي أفطرتها هي وهي حامل وهي مرضع وهي بتولد كلها هتصومها. من قضى صيام أيام عليه من رمضان ولم يعلم للجهل، يعني يقول وللجهل لم يعلم أن عليه الفدية، فهل تسقط الفدية بالجهل؟ لا لا تسقط، عرفت أن عليك فدية يبقى لابد أن تخرج هذه الفدية. أخي يقول: أرجو الدعاء له بالشفاء لأنه مريض باللوز وهي تأتي له كثيرا وتصيبه بحالة همدان شديدة. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه ومرضانا مرضى المسلمين رب العالمين. أنا كنت هتري عليه عشان اللوز، يعني واحد بيقول لنا اللوز، تقول لنا كده اللوز إيه بقى؟ بس هو إيه لما قال لي بقى اللوز وهو كبير، اللوز وهو كبير صح، متعبة ومتعبة جدا للشباب الفشنك بتوع اليوم دي. واحد بيسأل برضك مش عارف، أنا بيقول: زوجته كانت في رمضان الماضي حاملا وأفطرت 27 يوما وهي الآن مرضع ولكنها تصوم الحمد لله، ولكن ماذا تفعل في رمضان الماضي؟ قلنا المسألة إن أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحمل خوفا على نفسها أو خوفا على الطفل يبقى بتفرق. إن أفطرت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، فإن أخرت القضاء لرمضان بعده عليها القضاء والفدية، إن خافت على نفسها وولدها عليها القضاء فقط، إن خافت على ولدها وهي حامل على الولد بس يبقى عليها القضاء والفدية، إن جاء رمضان بعدها ولم تقضي عليها فدية جديدة. يشاهد شباب في رمضان يروح يكلمه ويخوفه بالله سبحانه وتعالى ويكلمه كلمتين لله بالحكمة والموعظة الحسنة لازم. ورجل بدأ في جمعية بألف جنيه في الشهر وسوف يستلمها 50,000، فمتى يجب عليه إخراج الزكاة؟ هل عندما يستلم 50,000 أم عندما يكتمل المال ويبلغ النصاب ثم عندما يحول عليه الحول؟ مسألته أجاب عليها في الكلام الأخير، عندما من أول ما يمتلك النصاب ويحول عليه الحول يخرج زكاته حولا هجريا، يبقى عمال يسدد إيه شهر شهر 1,000، فجي يسدد بقى لي أي 2,000 في الجمعية، النصاب 2,000 مثلا، النصاب 595 جرام فضة، فضة اللغة العربية، يبقى مجرد أن يمتلك هذا النصاب في الجمعية يعني صار له عند إيه عند أصحاب الجمعية اللي عندهم إيه 595 جرام فضة، اعتبرها مثلا 2,000 جنيه 3,000 جنيه مثلا، يبقى ثالث شهر بقى هو يمتلك 3,000 جنيه بحيث إن هو محوشهم عند بتاعة الجمعية أو بتاع الجمعية، يبدأ الحول من امتلاك النصاب، ثم بعد ذلك عند نهاية الحول يشوف بقى لي كام، لي 20,000 مثلا، بهذه الحالة يخرج هذا المبلغ يخرج عنه زكاته عن 20,000، في نهاية الحول بلغ 50,000 اللي هيقبضهم، قبض 50,000 بس لسه عليه أقساط هيسددها مثلا، يبقى بيشوف ما امتلكه خلال هذا الحول بالضبط ويخرج هذه الأقساط، يخرجها من حساب الزكاة التي عليه لأنها صارت دينا في رقبته يسدده كل شهر لأصحاب الجمعية ويخرج بعد ذلك الزكاة. واحد بيقول ما كفارة النذر الذي لم يقم الإنسان بالوفاء به أن توفي به؟ هو بيقول إن كان باستطاعته الوفاء لابد أن توفيه، صار النذر لازما لك إلى أن تموت إلا ألا تتمكن. يبقى أنت دلوقتي إيه نذرت إن أنت تعمل حاجة ما عملتهاش ثم صرت متمكنا من أن تعملها، وجب عليك الوفاء بالنذر حينئذ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.